بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. كان الكلام حول شروط الاعتكاف وهي خمسة. نعم. الشرط الأول النية، لأن الاعتكاف عبادة. الثاني الصوم، فلذلك قال ويشترط في صحة الاعتكاف الصوم. نعم. فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه. نعم. ولذا ورد في الحديث لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع. نعم. الشرط الثالث العدد، وهو ثلاثة أيام، حيث لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام كما ورد في النص الصحيح. الشرط الرابع المكان، وهو المسجد الجامع. بالنسبة إلى المسجد الجامع مسألة خلافية، وذكرنا آراء وفتاوى لجمع من العلماء الأعلام. ولذلك قال والمسجد الجامع من الشروط، شروط الاعتكاف. الشرط الخامس الإقامة في موضع الاعتكاف، كما هي عبارة مختصر الشرائع أو المختصر النافع للمحقق الحلي. الإقامة في مكان الاعتكاف وهو المسجد، لصحيحة عبد الله بن سنان. نعم. ليس عن الصادق عليه السلام ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط. وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، إلى آخر الحديث الشريف. ولذلك قال والإقامة بمعتكفه، فيبطل بخروجه، بخروج المعتكف من المسجد الجامع وإن قصر الوقت إلا لضرورة كتحصيل مأكول ومشروب أو طاعة كعيادة مريض. مطلقا، مطلقا يعني وإن لم يكن إماميا مؤمنا بالمعنى الأخص لإطلاق النص. ففيه عن الصادق عليه السلام في رواية الحلبي الصحيحة السند لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد، إذا عدكم الزبدة الفقهية صفحة 219، لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا. لاحظ كلمة مريض مطلق، ولا يجلس حتى يرجع. أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة تحملا وإقامة، إن لم يمكن تحمل الشهادة أو إقامة الشهادة بدون الخروج من المسجد، أو تشييع مؤمن وإن لم يرد فيه نص بخصوصه، مراد يعني توديع المؤمن إذا أراد سفرا. قال ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل. أي كانت مراجعة للبحث، تقريبا من الآن يبدأ الدارس فعلا. قال ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل. ثم لا يجلس لو خرج. ليش لا يجلس؟ لورود النص الصحيح. ففي صحيحة الحلبي ولا يجلس حتى يرجع، وغير ذلك طبعا رواية داود بن سرحان ثم لا يجلس حتى يرجع. ثم لا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت الظل اختيارا. نعم. قال قيد الشيء الثاني قيد فيهما أي الجلوس والمشي اختيارا أو في الأخير يعني قيد للمشي ولا يمشي تحت الظل اختيارا لأن الاضطرار فيه أظهر. ما هو وجه الأظهرية؟ قال بأن الباء تفسيرية بأن لا يجد طريقا إلى مطلبه إلا تحت الظل فيمشي تحت الظل. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله ولو وجد طريقين أو ولو وجد طريقين إحداهما أو أحدهما ماكو فرق أحدهما لأنه مؤنث معنوي كما يقال ولو وجد طريقين أو وجد طريقين المعتكف إحداهما لا ظل فيها سلكها يعني يقدم الطريق التي لا ظل فيها وإن بعدت الطريق التي لا ظل فيها ولو وجد يعني الظل فيهما في الطريقين قدم أقلهما ظلا لأن الضرورات تقدر بقدرها ولو اتفق يعني الطريقين قدرا فالأقرب يعني مراعاة الطريق الأقرب. قال الشهيد الثاني رحمه الله والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال ففي صحيحة الحلبي المتقدمة ولا يجلس وفي رواية داود بن سرحان ثم لا يجلس ما فيها المشي. أحسن. قال والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال أما المشي فلا يعني لا يوجد نص بخصوصه لا يوجد نص بخصوص المشي تحت الظلال فلذا قال أما المشي فلا المشي تحت الظلال تحت الظل وهو الأقوى أي منع الجلوس والمشي تحت الظل وهو الأقوى وإن كان ما ذكره المعتن الشهيد الأول رحمه الله أحوط حيث قال ثم لا يجلس ولا يمشي تحت الظل أحوط استحبابا. ليش أحوط استحبابا؟ هذه من العبائر مسبوق بالفتوى الأقوى كفاية تسبيحة واحدة من التسبيحات الرباعية وإن كان الأحوط الإتيان بثلاث هني الأحوط استحبابا لأن الاحتياط مسبوق بالفتوى. قال الشهيد الثاني رحمه الله فعلى ما اخترناه يعني من منع الجلوس تحت الظل فقط دون المشي لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير وفي غير الظل بطويل قدم القصيرة يعني المشي في الظل القصير ليش؟ أنه لا يجوز له المشي الكثير الملازم للكون خارج المسجد أكثر مما اضطر إليه لأن الشهيد الثاني لم يمنع من المشي تحت الظل وإن كان أحوط. قال وأولى منه يعني من القول بجواز اختيار القصير من الطريقين وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلا في الهامش فإذا قدم القصير ذا الظل على الطويل الخالي عنه فمن باب أولى يقدم أو يقدم القصير ذو الظل الأكثر على الطويل. ليش؟ باعتبار أنه مهما أمكن يحاول أن لا يكون خارج المسجد وهو معتكف أكثر من الضرورة والاضطرار. الآن يتكلم عن أحكام الاعتكاف. قال ولا يصلي إلا بمعتكفه. المعتكف يعني مكان الاعتكاف وهو المسجد الجامع. نعم. فيرجع الخارج يعني على المسجد لضرورة إليه إلى معتكفه وهو المسجد الجامع مثلا، وإن كان في مسجد آخر أفضل منه إلا مع الضرورة كضيق الوقت مثال الضرورة، فيصليها حيث أمكن مقدما للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غير المسجد مثال إقامة الجمعة فيه يعني في غير المسجد دون المسجد فيخرج إليها أي الجمعة، وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا. ليش؟ قال للنهي، والنهي كما مر عليكم في الأصول يقتضي الفساد، النهي عن العبادة يقتضي الفساد إلا في مكة المكرمة. ليش؟ للنص الصحيح المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، إلى أن قال عليه السلام ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة. فيصلي إذا خرج لضرورة بمكة حيث شاء ولا يختص بالمسجد لما عرفت من النص الصحيح. طبعا هنا شيخنا لما يخرج بالمسجد للضرورة يعني بالملازمة يركب سيارة عادي يعني ماكو مشكلة، سيارة مكيفة سيارة ذات يعني ما يفهم من نفس النص. نعم سيارة لا يوجد دليل على المنع، بل ربما قال هذا بعد أحوط لأنه ما بيستلزم وقت وايد يقلل من الوقت المكس خارج المسجد. الآن يتكلم عن أقسام الاعتكاف. الاعتكاف في الأصل هو من المستحبات المؤكدة، مستحب استحبابا مؤكدا، الأصل في الاعتكاف كونه مستحبا استحبابا مؤكدا، لكن قد شنو يجب بنذر وشبهه، لذلك قال الآن أقسام الاعتكاف. ويجب الاعتكاف بالنذر وشبهه من عهد ويمين من بيانية. ما هو شبه النذر؟ العهد واليمين، لوجوب الوفاء بالنذر، هذه أحد موارد الوجوب. قال ونيابة عن الأب بالنذر وبالنيابة عن الأب إن وجبت، يعني إن قيل بأنه يجب على الولد قضاء ما فات عن الوالد مثلا من صلاة صوم اعتكاف، في خلاف بين العلماء مثلا هل يجب قضاء الصوم أم لا اعتكاف، مسألة مبنائية بناء على وجوب القضاء على الولد بالنسبة إلى ما فات عن الوالد المتوفى. بعد يجب الاعتكاف بالنذر وبنيابة عن الأب إن وجبت واستئجار عليه، مثل الصلاة الاستئجارية الحج الاستئجاري اللي يقولوا حج نيابة، هو يعني حج استئجارية وحج مستحبة رايح مثلا وإنما بأجرة. نعم. واستئجار عليه. ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه، فيحمل على ثلاثة يعني ثلاثة أيام، العدد أقله لاعتكافة أقل من ثلاثة أيام، فيحمل على ثلاثة أو تقييده بثلاثة فصاعدا حينما يجري صيغة النذر لله علي اعتكاف ثلاثة أيام أو خمسة أيام مثلا أو بما لا ينافي الثلاثة كيوم واحد مثلا كنذر يوم لا أزياد. وأما الأخيران يعني النيابة والاستيجار فبحسب الملتزم، يعني حسب التزام الشخص، فإن قصر عن الثلاثة اشترط كما إكمالها إكمال الثلاثة في صحة الاعتكاف ولو عن نفسه. نعم. قال وبمضي يومين، يعني ويجب الاعتكاف بمضي يومين. الأصل في الاعتكاف أنه مستحب مندوب كما دلت عليه الأدلة القطعية، مستحب استحباب مؤكد. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم. في حياته وأيامه الأخيرة صلى الله عليه وآله. فاليوم الأول والثاني مندوب، قبل إكمال يومين مندوب مستحب، لكن بمضي يومين وإن كان الاعتكاف مستحبا في الأصل لكنه ينقلب يصير شنه واجبا بمضي يومين. قال ويجب بمضي يومين ولو مندوبين، فيجب الثالث على الأشهر، يعني على القول الأشهر، بل سيأتي بل هو الأقوى أيضا. ليش؟ لصحة سند الرواية المروية في الكافي عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، لأن الشهيد الثاني رحمه الله سيقول بعد ذلك إذا تنشر الصفحة: وإنما نسب الحكم إلى الشهرة لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند، ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقان. نقول له لا يا جناب الشهيد الثاني، هناك رواية في الكافي صحيحة السند، وهي ما رواه محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب حسن بن محبوب، عن أبي أيوب خزاد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، فهذا السند صحيح، فحينئذ يكون هذا الحكم هو الأقوى أيضا مضافا إلى الشهرة في الفتوى. وبمضي يومين ولو مندوبين فيجب الثالث. والرواية في الكافي للكلين رحمه الله بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط، سيأتي أنه يستحب للمعتكف الاشتراط كالمحرم، أنه حلني إن حبستني. ولم قال: إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج وأن يفسخ الاعتكاف. شاهد: وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام. هذه الرواية من حيث السند صحيحة. إلى مضى شيخنا ثلاثة أيام حول يصير مستحب عليه، وقلنا في خلاص يكمل ثلاثة أيام ينتهي الاعتكاف. لو مثلا يسوي خمسة يصير مستحب؟ يجي إن شاء الله هذه المسألة، أنه إذا اعتكف أيضا بعد ذلك يومين يجب الثالث أم لا، وهكذا. قال ويجب وبمضي يومين، يعني ويجب الاعتكاف بمضي يومين ولو مندوبين، فيجب الثالث على الأشهر لدلالة الأخبار عليه. لكن هذه الأخبار فيها ما هو تام السند أم لا، هنا الكلام. نحن قلنا لا أقل توجد رواية وهي رواية الكليني في الكافي صحيحة السند، وهناك رواية ثانية في سندها سهل بن زياد، والأمر في سهل سهلون فيه كلام. والمعروف أو المشهور لعله تضعيفه، وقال جماعة بالتوقف، وذهب جمع من المحققين إلى شنه اعتبار رواية سهل بن زياد، خصوصا رواياته في الكافي. علّه السيد الإمام عند هذا الجمع من المحققين سيد محسن الحكيم سيد محسن الحكيم. قال وفي المبسوط يجب بالشروع مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يجب الاعتكاف وإن لم يمضي يومان. نحن قلنا قبل مضي يومين مستحب يقدر على قولتهم يبطل حله ما عليه يعني مثلا إعادة أو قضاء أو ما إلى آخر يعني كفارة يفسخ إيه. لكن بعد مضي يومين يجب على الاعتكاف يجب عليه إكمال اليوم الثالث. قال وفي المبسوط كتاب فقه استدلالي للشيخ الطوسي شيخ الطائفة عليه الرحمة. وفي المبسوط يجب بالشروع مطلقا يعني وإن لم يمضي يومان. وعلى القول الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى. هذا سؤالكم كالسادس والتاسع لو اعتكف 5 و8. وقيل يختص بالأول يعني الاعتكاف الأول خاصة. وقيل في المندوب يعني لابد من الإكمال دون ما نذر 5 فلا يجب السادس. ومال إليه المصنف في بعض تحقيقاته. هذا قيل بعد مشعر بالتضعيف. ليش؟ لمعارضته بصحيحة أبي عبيدة الحذاء والرواية من اعتكف 3 أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار. لاحظوا الرواية إن شاء زاد 3 أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد. فإن أقام يومين بعد 3 فلا يخرج من المسجد حتى يتم 3 أيام أخر. واضح محل الشاهد في الرواية من اعتكف 3 أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد 3 أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد. فهذا القيل أحسنتم وشعر بالتضعيف. والسبب كونه معارضا لهذا الرواية الصحيحة. هذا هو. والفرق أن الفرق بين شنو بين وجوب الثالث اليوم الثالث في المندوب أو السادس وبين عدم وجوب السادس في الواجب المنذور. قال والفرق أن اليومين في المندوب أي الاعتكاف المندوب المستحب منفصلان عن الثالث شرعا يعني يقدر يبطل قبل مضي يومين بعد مضي يومين يجب إكمال اليوم الثالث. ولما كان أقله أو لما كان أقله اسم كان أقل الاعتكاف 3 كان الثالث هو المتمم للمشروع بخلاف الاعتكاف الواجب المنذور. فإن 5 في النذر يعني نذر 5 أيام لله علي اعتكاف 5 أيام هذه 5 أيام كأنها قطعة واحدة متصلة. فإن 5 فعل واحد بمثابة الشيء الواحد بينما بالنسبة إلى الاعتكاف المندوب اليوم الثالث أو اليومين الأولين منفصلان عن اليوم الثالث. بدليل أنه له أن يفسخ له أن يبطل هذا الاعتكاف قبل مضي يومين. أما إذا نذر لله علي اعتكاف 5 أيام يقدر بعد خلاص 5 أيام كأنها شيء واحد. فإن 5 يعني في النذر 5 أيام متصلة فعل واحد واجب متصل شرعا. قال الشهيد الثاني رحمه الله هذه التعليقة وإنما نسب الماتنو الحكم إلى الشهرة الشهيد الأول في اللمعة لأن مستنده مستند الحكم من الأخبار غير نقي السند احنا ناقشنا. ومن ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا يعني حتى في اليوم الثالث قلنا لا، هناك رواية صحيحة السند وهي رواية الكليني في الكافي، والسند هو هذا مر عليكم بعد يعني في مفاتيح علم الرجال، الرواية يرويها الكليني بهذا الطريق. عدة من أصحابنا فيهم لا أقل ثقة عن أحمد بن محمد، إن كان بن خالد البرقي فهو ثقة، وإن كان قد أخرجه أحمد بن محمد اللي هو الأشعري القمي، إيه؟ لأن هو ثقة في حد نفسه، لكنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفة. صاحب المحاسن البرقي معروف، إيه؟ سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي فهو ثقة جيد القد، أو البرقي فهو ثقة. عن ابن محبوب الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع. عن أبي أيوب الخزاعي ثقة. عن محمد بن مسلم فالسند تام لا غبار عليه. فمضافا إلى كون الحكم هو قول الأشهر، يعني هو القول الأشهر، لكنه أيضا الأقوى من حيث الفتوى لما عرفت من صحة سند رواية الكليني في الكافي. قال ويستحب للمعتكف الاشتراط، أحكام الاعتكاف، ويستحب للمعتكف الاشتراط يعني عند نية الاعتكاف في ابتدائه، في ابتداء الاعتكاف. أما هذا الاستحباب فثابت بالأدلة المعتبرة كما وثقت عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى. وكذا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم. هذه أيضا مسألة جيدة بالنسبة لعقد الإحرام للحج، أنه يستحب عند عقد النية شنه أن يشترط على ربه أن حلني إن حبستني. يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني، مذكور في مناسك الحج. فلذلك قال ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتداء الاعتكاف للرجوع في الاعتكاف عند العارض. طبعا في أحكام الاعتكاف يذكر ثلاث مسائل، هذه المسألة الأولى وهي أنه يستحب الاشتراط للمعتكف كالمحرم. المسألة الثانية يحرم على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم، وليلا ونهارا الجماع، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المسألة الثالثة أنه يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم. ثم أخيرا كلام عن كفارة الاعتكاف، وأيضا لو أكره المعتكف المعتكفة مثلا زوجته نهارا في شهر رمضان فيتحمل عنها أيضا كفارة مضاعفة الصيام. فأربعون لذلك قال ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتدائه، في ابتداء الاعتكاف للرجوع في الاعتكاف عند العارض كالمحرم. لاحظ كلمة كالمحرم من الشهيد الأول في متن اللمعة، هذا يرشد إلى الحكم المقيد بالعارض، أنه المحرم مو في الحج أي وقت يريد شنه مو على كيفة، وإنما إذا اشترط. فهذه العبارة تنفع في المطالب الآتية من بيانات الشهيد الثاني رحمه الله، أنه شبه المعتكف بالمحرم، فالمعتكف مو أي وقت إذا لم يشترط على ربه يبطل هذا الاعتكاف، إن اشترط هني تظهر الفائدة وثمرها. ويستحب للمعتكف الاشتراط في ابتداء الاعتكاف كالمحرم، فيرجع عند العارض. أما بدون عارض بدون سبب يقدر يبطل؟ لا. فيرجع عند العارض وإن مضى يومان، هذا هو المنسوب إلى الأكثر. وقيل هذا هو المشهور ففي صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وإن أقام يومين، لاحظ أقام لأنه الإقامة بمعتكفه استدامة اللبث في المسجد بعبارة الأعلام الآن في منهج الصالحين، استدامة اللبث الإقامة بمعتكفه يعني في المسجد الجامع لا يخرج إلا لضرورة. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي 3 أيام. وقيل يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا، الإطلاق مقابل التقييد مطلقا. ليش؟ إذا حبيت تكتب لمفهوم الصحيحة مقابل منطوق، ماكو مفهوم منطوق؟ نعم. بدلالة المفهوم في هذه الرواية ولم يكن اشترط فليس له، فإذا اشترط والإطلاق يكون مقابل التقييد. لاحظ عفوا إن عرض لك عارض، الرواية إن عرض لك عارض من علة كما في موثقة عمر بن يزيد، الرواية هكذا تقول واشترط على ربك في اعتكافك ما تشترط في إحرامك أن يحل لك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك. ورواية محمد بن مسلم وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فيرجع متى شاء، واضح معنى مطلقا يعني ولو من دون عارض له أن ولكن هذا القيل مشعر بالتضيف وإن لم يكن لعارض، هذا معنى مطلقا. فيرجع يعني بطل اعتكاف متى شاء وإن لم يكن لعارض، واختاره هذا القيل في الدروس، والأجود الأول وهو اشتراط الرجوع متى مع العارض. مع العارض لا مطلقا. وظاهر العبارة، لاحظ كلمة ظهور وظاهر، الظهور حجة، وظاهر العبارة من الماتن يرشد إليه إلى الأول. كيف يرشد إليه؟ لأنه قال كالمحرم، استحب للمعتكف الاشتراط كالمحرم، لأن المحرم يختص شرطه بالعارض، حلني إن حبستني، إذا اشترط في أثناء عقد إحرام الحاج، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط لا في كيفية الاشتراط. ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغير الواجب، لكن محله في الواجب الاشتراط، محله يعني محل الاشتراط في الواجب وقت النذر وأخويه العهد اليمين، لا وقت الشروع في الاعتكاف. وفائدة الشرط الثمرة في المندوب، الاعتكاف المندوب سقوط اليوم الثالث لو عرض بعد وجوب الاعتكاف ما يجوز الرجوع. شنو اللي يجوز الرجوع؟ يعني بطل الاعتكاف العارض، نعم، وإبطال الواجب مطلقا في اليومين الأولين أو في الثالث. فإن شرط وخرج فلا قضاء في المندوب مطلقا، وكذا الواجب المعين، يعني لاجب القضاء واجب معين أنه نذر 3 أيام مثلا فرضا، خلنا نقول وقت محدد نذرها. أما المطلق نذر مطلق من دون تحديد الوقت، أما المطلق فقيل هو كذلك، يعني المطلق كالواجب المعين يعني لاجب القضاء، فإن شرط وخرج فلا قضاء. مراد من القضاء يعني يأتي بالاعتكاف مرة ثانية، وهو ظاهر الكتاب يعني اللمعة، وتوقف في الدروس وقطع المحقق بالقضاء يعني الاتيان بالاعتكاف مرة ثانية. هذا المراد من القضاء، وهو أجود يعني الاتيان ووجوب القضاء في الواجب المطلق عند عروض المانع. ولو لم يشترط ومضى يومان في المندوب لاعتكاف المندوب أتم الثالث، أتم الثالث وجوبا. وكذا إذا هذا سؤالكم إذا أتم الخامسة وجب السادس يعني خمسة أيام، وهكذا كما مر في قوله وعلى الأشهر يتعدى. هذه المسألة الأولى، وهي أنه يستحب للمعتكف الاشتراط كالمحرم في ابتداء الاعتكاف. المسألة الثانية، ويحرم عليه على المعتكف نهارا ما يحرم على الصائم. نكمل بحث ولا نكتفي بهذا المقدار؟ نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.